بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 23 في اليوم 23 من الشهر الخامس عام 1416 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، فإن هذه الدروس المراد منها أن نتعلم ما يقربنا إلى الله عز وجل، وأن نتعلم منها ما نرضي به ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عنا، ولكننا نحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى، والفقير يطرق باب الغني إذا فتح له أبوابه. الله عز وجل يفتح لنا أبوابه في كل لحظة من لحظات الزمن، فنحن فقراء إلى الله عز وجل في كل شيء لا نستغني عنه سبحانه وتعالى. والله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد عز وجل. فنحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، نأتي إلى بيوته ونسمع ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحاول أن نعمل بما يقربنا إليه. فهذا الدرس هذا موضوعه، وهو توحيد العبادة. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وبعد أن نستمع إلى القراءة نتحدث عن كلام الشارح. من الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فيشهد بأنه عبد الله، أي عابد مملوك لله لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق خلافا لقول اليهود إنه ولد بغين، بل يقال فيه ما قال عن نفسه، كما قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال القرطبي: ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. الله. قوله أن عيسى، فتح همزة أن إذا كان ما قبلها مقول القول، إذا كانت هي مقول القول فتأتي دائما مكسورة. قال إني عبد الله، ما يجوز قال أني عبد الله. وإذا جاء قبلها بعض أفعال القلوب زي علمت وظننت وشهدت، كل هذه تكون همزتها مفتوحة، ظننت أنه كذا وعلمت أنه كذا، وهذه معطوفة على من شهد، فتأتي أن فتحتها منصوبة. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام يطلق عليهم النصارى كما سماهم الله عز وجل، ولا يطلق عليهم مسيحيون، لأن المسيح لأن هذا الاسم اسم محدث، كما أنه لا يطلق على المسلمين محمديون، إنما يطلق على المسلمين أنهم مسلمون، وأتباع عيسى أنهم نصارى، وأتباع موسى أنهم يهود، فلا يقال لهم موسويون ولا مسيحيون، هذا اسم محدث، ونسبتهم إلى عيسى نسبة كاذبة، ولهذا يقال فيهم نصارى. أما يعني النسبة المسيحية إلى عيسى عليه السلام إنما من باب يعني الوصف، فلا يجوز أن نقول مسيحيون لأننا نقرهم على نسبتهم، بل نقول أنهم نصارى، وهذه دعوة كما قال عيسى عليه السلام: من أنصار إلى الله؟ قال حواريون: نحن أنصار الله. ادعوا دعوة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. والنصارى اعتقدوا في عيسى عليه السلام 3 اعتقادات، منهم من قال انه الله، ومنهم من قال انه ابن الله، ومنهم من قال انه 3، وهذه كلها دعاوى باطلة. قال الشارح رحمه الله على يعني اورد قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية تبين حقيقة من الحقائق الكونية، فالكون لو كان فيه أكثر من إله لفسد، لأن كل إله لا يرضى أن يكون العباد الذين يعبدونه لا يرضى أن يخضعوا للإله الآخر، فهو سيقتطع جزءا من الكون، يقتطع الجزء الذي خلقه، لأن الإله لابد أن يكون خالقا وسينفرد به، فإذا انفرد لا يرضى بأن يكون معه منافس ولا على بعضهم على بعض. هذه قاعدة حتى في حياة الناس، في حياة المجتمعات، في حياة الأمم. الزعيم لا يرضى أن يكون معه زعماء في دولته، والرئيس لا يرضى أن يكون معه رؤساء آخرون في رئاسته، وهذا أمر طبيعي، لأنه لو كان في المجتمع أكثر من الرئيس لحدث بينهم الصراع، كما نراه اليوم في مجتمعات الأحزاب، كل حزب يحاول أن يتسلط على الحزب الآخر، وكل حزب يحاول أن يتغلب، فيحدث الصراع ويحدث الشقاق، وهذا ما نراه اليوم في كثير من الدول، الصراعات الحزبية بين الأحزاب، لأن رئيس كل حزب يرى أنه هو المرشح الذي ينبغي أن يحكم، فلهذا لا يرضى أن يكون معه رؤساء آخرون، وإن حكموه يسعى إلى إفشال حكمهم. هكذا في حياة المجتمعات، الزعيم لا يرضى أن يكون معه زعماء، وهذا أمر طبيعي، ولهذا كان في الجاهلية رؤساء القبائل، كل قبيلة تحاول أن تتغلب على القبيلة الأخرى، فجاء الإسلام فنسخ هذه العادة، وأمر بأن يكون هناك حاكم واحد يحكم المجتمع، ولا يجوز أن ينازع في حكمه إلا إذا خرج عن الإسلام. لما؟ لأن الاستقرار أمر مطلوب في حياة المجتمعات، كذلك الكون، الكون لو كان فيه أكثر من إله لكان فيه فوضى، وكان فيه صراع بين الآلهة، كما يعتقد بعض الوثنيين أن هناك صراع بين الآلهة، وأن إله الخير غلب على إله الشر، وهذا اعتقادات باطلة. الكون ليس فيه إلا إله واحد هو الله عز وجل، فلو كان فيه أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق. هذا يرد على من اعتقد أن مع الله آلهة أخرى، سواء كانوا نصارى أو يهودا أو من الوثنيين من المشركين، فليس في الوجود إلا إله واحد هو الله عز وجل، ولهذا لا يدخل المسلم الإسلام إلا إذا شهد أنه لا إله إلا الله، فليس في الوجود إلا إله واحد وخالق واحد هو الله عز وجل. قد يتخذ الناس آلهة لكنها تكون آلهة باطلة. فإذا دعوى النصارى أن عيسى إله دعوى باطلة، والله يرد عليهم أنه ما اتخذ من ولد عز وجل وليس معه إله، فإذا الله واحد والإله واحد عز وجل والرب واحد سبحانه وتعالى. قال: عالم الغيب والشهادة. وفي عالم يجوز أن تقول عالمي بالكسر على الإتباع، وعالم على الإقطاع على القطع فتقول عالم، وكلاهما قراءة. فيشهد بأنه عبد الله، أي عابد مملوك لله عز وجل لا مالك. عيسى عبد الله، ليس مالكا وليس إلها وليس ربا، بل هو عبد الله، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق خلافا لقول اليهود إنه ولد بغي. عندما ولدت مريم عليه السلام عيسى، قابلها اليهود أو جماعة من بني إسرائيل كما سيأتي في قصته القرآنية، واتهموها بالزنا، وبقيت التهمة فترة من الزمن، اليهود فرطوا في حق عيسى عليه السلام فاتهموه بأنه ولد زنا، والنصارى أفرطوا فادعوا فيه الألوهية، والحق بين الإفراط والتفريط، الحق وسط بين الإفراط وبين التفريط، فهو عبد لله ولكنه رسول الله، عبد رسول، عبد مكرم. أما اليهود فقد آذوه وأساءوا إليه، والنصارى قد رفعوه، والحق وسط بين الطرفين الكاذبين. بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى: قال إني عبد الله. الله عز وجل ذكر قصة عيسى عليه السلام في مواطن كثيرة، وسنسمع بعد بعض هذا القصص. قال عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذا الحوار بين الملك وبين عيسى وبين أم عيسى عليه السلام. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، إلى آخر ما سمعنا الآيات السابقة. هذه القصة العجيبة التي تدل على الإعجاز القرآني وأنه ليس من كلام البشر بل من كلام خالق البشر عز وجل. القرآن يصف القصة وصفا دقيقا، يصفها وقد حدثت قبل ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام بستة قرون تقريبا أو بخمسمائة وثلاثة وسبعين سنة. وصفا دقيقا، اتخذت مكانا شرقيا، مكان المكان الذي انفردت فيه شرق بيت أهلها، وهذا شيء وصف دقيق لا يعرفه البشر. ولغة التوراة ولغة الإنجيل غير لغة القرآن، والمكان الذي ولد فيه مكان بعيد عن مكان الرسالة الإسلامية. فيصف القرآن القصة وصفا دقيقا، وهذا يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يستطع اليهود ولا النصارى أن يقولوا هذا خطأ، القرآن يصحح معلوماتهم وهذا دينهم وهذا تاريخ نبيهم، والقرآن يتحدث عن نبيهم حديثا دقيقا. اتخذت يعني قال عن القرآن أن انتبذت منهم مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي اختلت نفسها، وهذا وصف دقيق لا يملكه البشر ولا يستطيع البشر أن يصف هذه القصة بهذا الوصف الدقيق. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هنا قضية الروح، أرسلنا إليها روحنا. النصارى يقولون أن الروح هو أن عيسى من روح الله وليس مخلوقا، والله يقول أرسلنا روحنا. لو كان كما يقولون هذا روح الله عز وجل خرجت منه وبقي بدون الروح، لا، سيأتي معنا معنى يعني معنى يعني معنى معنى الروح في يعني ما يأتي. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إلى أن قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة حتى مكان الولادة. وصف دقيق، الولادة جاءتها وهي في جذع يعني عند قعر النخلة، وهذا أمر عجيب لم يستطع النصارى أن يقولوا هذا كاذب أو هذا غير صحيح، وهذا الوصف الدقيق لا يكون إلا من علام الغيوب عز وجل. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. القضية كبيرة وتحس إلى الآن أن الأمر لن يصدق، ولكن الله عز وجل كان معها فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية عينا تجري من الماء، وهزي إليك بجذع النخلة. هنا يقول علماء القرآن يقرر مشروعية الأسباب. الله قادر أن ينزل الرطب بدون هزها. لما قال هزها؟ لأن الله عز وجل قد أمر بالأسباب وخلق الخلق على الأسباب وأمر بالأسباب وجعل السبب له مكانة، وإلا فالله قادر عز وجل أن ينزل الرطب من غير أن تهز، كما قال الشاعر: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب. الله قادر أن يجعل النخلة تميل، والله قادر أن يجعل الرطب يتساقط، ولكن الله أمر بالأسباب، وهذا يدلنا على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب في ديننا ودنيانا. وكذلك نرى في حياة الدعوة، الله عز وجل جعل نبينا عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى مكة يتخذ الأسباب، وإلا فالله قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة كما أسرع به إلى المقدس وكما عرج به إلى السماء. الله قادر، لكن الله أراد أن يقرر قضية الأسباب، لا بد من السبب. فهكذا المسلم ينبغي أن يحرص على اتخاذ الأسباب، لكنه لا يعلق قلبه بالسبب. السبب ليس هو الذي يعطي النتائج، النتائج بيد الله عز وجل، السبب قد تتخلف عنه النتيجة. من ذلك قصة النار مع إبراهيم، النار تحرق والنار سبب للحرق، لكن الله إذا أراد أن يعطل هذا السبب عطله. فعندما رمي إبراهيم عليه السلام في النار وهي تحرق من طبيعتها الإحراق، عطل الله السبب، لأن السبب لا يعمل بنفسه بل بمشيئة الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح ابنه وأخذ السكين ووضعه على رقبته فلم تقطع السكين، والسكين تقطع، لكن الله عطل السبب. إذن الأسباب نحن مأمورون بأن نتخذ الأسباب، لكن لا نعلق القلوب عليها، فالله قد يعطل الأسباب عز وجل. فهنا في قصة مريم عليه السلام يبين الله عز وجل أهمية الأسباب، فأمرها أن تهز النخلة، فقط هي تهز، تؤدي حركة، تؤدي عمل، لكن النتيجة بيد الله عز وجل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، إلى أن قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. البيت الطاهر إذا خرج منه إنسان فاسق مستنكر، الإنسان الكريم الإنسان المحترم إذا حدث منه خطأ استنكر، لكن الإنسان الفاسق أو الإنسان السيء أو من كان أبواه سيئين لا يستغرب منه السوء، وهذه قاعدة اجتماعية. فالبيت النظيف يستغرب أن يكون فيه إنسان لا يكون نظيفا، فبيت مريم عليه السلام كان نظيفا، أبوها كان إنسانا محترما، كان صاحب صلوات بني إسرائيل، وأمها كانت محترمة، فاستنكروا أن تأتي مريم بهذا الولد لأنهم لم يعرفهم، لم يستطيعوا أن يعرفوا القضية، ولكن الله أراد عز وجل أن يبين القضية. فأول كلمة قاتية فأشارت إليه بيدها، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أول كلمة قالها: إني عبد الله. كأنه بين أن الذي اتهمتموه بأنه ولد زنا سوف ترفعونه إلى مكان الله، وهنا في أول كلمة يقول: إني عبد الله، يبين أنه ليس إلها ولا ثالث ثلاثة ولا ابن إله بل هو عبد الله. وهذا سن الطفولة ليس فيه عبودية، لكن الله عز وجل أراد أن يبين أن بني إسرائيل الذين وقفوا هذا الموقف سوف يغيرونه ويشتطون حتى يزعموا فيه الألوهية. وبين قول عيسى عليه السلام إني عبد الله وقول النصارى إنه الله هوة سحيقة، مسافة شاسعة. هو يقول إني عبد الله، قال عن نفسه إني عبد الله، ولكنهم يقولون لا إنه الله أو ابن الله. لماذا؟ لأن الله أجرى على يديه من المعجزات والخوارق ما بهر العقول، فكان يحيي الموتى وكان يبرئ الأبرص والأكمة، وهذه أمور فوق طاقة البشر، لأن الله عز وجل يعطي كل نبي من المعجزات من جنس ما في قومه. فموسى عليه السلام كان قومه قد انتصر فيهم السحر، فأعطاه الله العصا التي من جنس ما يألفون، ولكنهم بعلمهم بالسحر الدقيق يعرفون أن هذا العصا بهذا العمل ليس سحرا، فأدركوا أن العصا ليست سحرا. كذلك النصارى كان الطب في عصرهم قد بلغ منتهاه، فجاء عيسى عليه السلام بأمر فوق قدرة الأطباء. الأطباء لا يستطيعون إحياء الموتى، والأطباء لا يستطيعون إحياء علاج بعض الأمراض المستعصية. فعندما عالجها عيسى عليه السلام عرفوا أن هذا ليس من عمل البشر، ولكنه من قدرة وتقدير خالق البشر عز وجل. فهذه القصة العجيبة التي يعني يبينها الله عز وجل للمسلمين وغيرها من القصص ما أنزلها الله إلا لنأخذ منها العبر ونستفيد منها، فهي تؤكد صدق هذا الكتاب وأنه من كلام الله، وأن هذا الوصف الدقيق الذي وصف الله به قصة عيسى عليه السلام لا يعرفها إلا الذي يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، هو الله عز وجل. فهذا يدلنا على أن الكتاب ليس من كلام البشر. ثم كذلك نستفيد العبر، فلا نبالغ ولا نغالي في رسل الله ولا نرفعهم فوق منزلتهم، ولكن لا ننقصهم حقهم، بل نعترف لهم بالعبودية والرسالة وأنهم عبيد لله، ولكنهم رسل ولكنهم بشر ممتازون. فكما قلنا البشرية عبارة عن هرم، رأسها يضيق رأسها وتتسع قاعدتها، القاعدة أكثر الناس، والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم يترقى السلم في أناس المسلمين، ثم مؤمنون ثم محسنون ثم شهداء ثم صديقون ثم أنبياء ثم أولو العزم من الرسل ثم سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فرسولنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم في قمة الهرم، أفضل البشرية، ولكنه يبقى عبدا لله. وكذلك عيسى عليه السلام يعيش في قمة الهرم لكنه يبقى عبدا لله. وهكذا المسلم يتعامل مع أصحاب الحقوق بحسب حقوقهم، وينزل كل إنسان في مكانه الذي أنزله الله عز وجل، ولا يرفع الإنسان فوق منزلته ولا يخفضه دون منزلته. هذا فقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى أن قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثلاث مواقف عند الولادة، وقد أخبر أو قد دعا الله عز وجل أن يجعله سالما، وعند الموت يجعله سالما، وعند البعث يجعله سالما، وقد تحقق له ذلك. فإن اليهود أرادوا قتله ولكن الله عز وجل قد رفعه سبحانه وتعالى، وسينزله في آخر الزمن حكما مقسطا في هذه الأمة، ويصلي خلف إمامها ويحكم بالقرآن ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويحكم بالقرآن الكريم. فهذا هو عيسى عليه السلام، ولكن اليهود أو النصارى قد رفعوه فوق منزلته وجعلوه إلها. فالمسلم أو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، فلا بد من هذه الشهادة لمن أراد أن يدخل في الإسلام من غير المسلمين من اليهود والنصارى، لأن هذا هو تبرؤ مما قيل في عيسى عليه السلام. نعم. قوله وكلمته، إنما سمي عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا نص الآية التي في آل عمران، قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى كلمة الله؟ هنا اختلف كلام العلماء، ولكن جميع أقوال المفسرين أن عيسى مخلوق، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن عيسى هو جزء من الله. وكلمة الله، منهم من قال أن الله عز وجل خلق عيسى بكلمة كن كما خلق الكون كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا عيسى عليه السلام مخلوق بالكلمة، وسيأتي معنا في أساليب العرب، العرب تطلق المصدر وتريد به المفعول، كما قال عز وجل أتى أمر الله، أتى أمر الله، هنا مصدر، ولكن المأتي هو المأمور به، وأمر الله عز وجل لا يأتي إلينا، إنما يأتي الذي أمر به سبحانه وتعالى، هذا أسلوب عربي. فإطلاق المصدر ويراد به المفعول هذا من لغة العرب. والمعنى الثاني أن الله يقول يا مريم، أن الله يبشرك ببشارة، معنى كلمة ببشارة. ما هي البشارة؟ أنه يلد لك ولد، وهذا اختيار الطبري رحمه الله، أما الأول فهو اختيار قتادة وأبي عبيد وأحمد وابن كثير، رجحوا معنى أنه كلمة الله أنه كان بكلمة من الله وهي كن، كما قال عز وجل إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا في غاية الجمال كما يقول ابن القيم رحمه الله في علام الموقعين، يقول إذا كانت هناك قضية مستغربة وأراد الإنسان أن يقررها فيقررها بذكر أشباهها مما يصدق به الناس، فالناس جميعا يصدقون أن آدم خلق من غير أب ولا أم، فإذا كيف يستنكر أن يخلق الله خلقا بدون أب؟ فجاء الله فجعل هذا المثال، إن مثل عيسى عند الله الذي أنكرتموه كمثل آدم الذي تعترفون به خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالبشارة هنا أو الكلمة هي البشارة، كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول مثل أن يقول الشخص لك يعني ألقى إليك أو ألقى إلي كلمة سرني بها، كلمة ألقى إلي كلمة سرني بها، ما هي الكلمة؟ قال جاء لك ولد، أو جاء قريبك المسافر، أو شفى الله مريضك. هذا تفسيرها، يعني الكلمة بمعنى البشارة، أن الله يبشرك ببشرى. ما هي البشرى؟ ولد يولد لك. القول الثالث قول أبي بن كعب أن الله عز وجل أرسل الكلمة الذي هو روح عيسى عليه السلام، لأن الله عندما خلق الخلق في الأزل وأخرج الذرية والأرواح، فكل روح سينفخ في بطن أمه إذا التقى الذكر والأنثى، لكن عيسى لم يلتقي هناك ذكر مع أم عيسى، فاحتبس روح عيسى عنده حتى إذا جاء وقت الولادة أرسله الله ليدخل في مريم ويكون هو عيسى عليه السلام. هذا معنى أقوال العلماء في هذه المسألة في الكلمة. ويعني نستمع إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية. الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، فكن من الله قول وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، انتهى، يعني بما قال قتادة وغيره. قول الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى اختلفت فيها الطوائف، وهنا يشير الإمام أحمد رحمه الله إلى قول الجهمية الذين يقولون إن كلمة الله مخلوقة، يعني أن كلام الله مخلوق، أن قول الله مخلوق، وليس لله كلام يقوله عز وجل، فالله لا يتكلم ولا يقول. لما؟ قالوا لو قلنا إن الله يتكلم لكان مثل المخلوق، لكان له لسان وأسنان وحنجرة. من أخبركم بهذا؟ هل عرفتم جميعا النظام الكوني الذي أنتم تعيشون في داخله حتى تحكموا على الخالق عز وجل؟ اليوم في عصر الصناعات الراديو جهاز حديث يتكلم، التلفزيون حديث وزجاج يتكلم، الهاتف كذلك مصنوع من مادة ميتة يتكلم. فخروج الصوت ليس شرطا أن يكون فيه لسان وأسنان، لا، هذا أنت ويوم القيامة الجلد يتكلم، أعضاؤك تتكلم، بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحجار في مكة تتكلم وتسلم عليه. الجذع الذي حن في المدينة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فعمل له منبر، فانتقل من الجذع إلى المنبر، فعندما ارتقى المنبر حن الجذع كما قال الصحابة حنين الإبل أو حنين يعني صغار البقر، خرج له صوت حتى نزل رسول الله من المنبر ومسح بيده عليه حتى سكت. وهذا حديث متواتر. إذن الجمادات تتكلم وليس لها أسنان، فكونك أنت أيها الإنسان المسكين تتحكم على الخالق عز وجل وتنفي عنه ما أخبره عن نفسه في كتابه، وتكلم القرآن كثيرا عن كلام الله وأن الله قال وأن الله قال وأن الله قال، في قوله تعالى إنني أنا الله، من يقول هذا؟ من يستطيع من المخلوق أن يتكلم عن الله يقول إنني أنا الله؟ من يستطيع؟ فالقرآن كلام الله عز وجل، لكننا ننفي عن الله أنه مثل المخلوق، ليس كمثله شيء. المخلوق يتكلم بهذه الوسائل، لكن الخالق يتكلم عز وجل بغير هذه الوسائل، لأن الله ليس مثل المخلوق. فالجهمية والذين قد خلفهم المعتزلة قالوا بأن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم، ووافقت الأشعرية الجهمية والمعتزلة في الحقيقة دون الصورة، فإن الأشاعرة يقولون إن كلام الله النفسي غير مخلوق، وأما الكلام الذي عندنا في كتاب الله فهو مخلوق. فإذا الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هل هو خلق كن؟ بماذا خلقها؟ بكن أخرى وكن الأخرى فيتسلسل، فكن يخلق الله بها الخلق عز وجل، فإذا كانت كلمة كن خلقها الله بكن والسابقة وهكذا يتسلسل. فمذهب السلف هو المذهب المحكم، وهو المذهب الصحيح الوقوف مع النصوص وعدم رفع العقل فوق قدرته. فنحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله وأن الله يتكلم وأن الله يقول، لكن كيف يتكلم لا نعرف، كيف يقول لا نعرف. وهكذا كل صفات الله، أن الله استوى على عرشه كيف استوى لا نعرف، أن الله يرحم وأن الله يرضى كيف يرضى لا نعرف، مع القطع بأن صفات الله لا تشابه صفات المخلوق. لكن لا نقول كما يقول بعض الجهلة ممن لا يعرف مذهب السلف يقول ونكل علمه إلى الله، لا، علمه معروف، الألفاظ العربية معروف معناها، لكن نكل كيفيتها إلى الله، وهي المنفية في قوله تعالى ليس كمثله. فالكيفية والمثلية ننفيها ثم نكل الكيفية إلى الله، كيف لا ندري لأننا لا نعرف ذات الله عز وجل. فالجهمية قالوا إن كلام الله مخلوق، والنصارى عكسوا قالوا أن كلمة الله التي هي عيسى غير مخلوقة، وهذا تقابل، وكلاهما باطلان، والحق بينهما أن كلام الله الذي يتكلم به عز وجل ليس مخلوقا، ولكن ما يخلق بكلامه فهو مخلوق. فعيسى مخلوق بكلام الله، كما خلق الله آدم بكلامه، وكما خلق السماوات والأرض بكلامه عز وجل. وهذا هو مراد الشاعر رحمه الله في التقابل بين الجهمية وبين النصارى. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي قتل عام 128 على يد سلم بن أحوز في خراسان، أي في أوائل القرن الثاني، وقد أخذ بدعته هذه عن الجعد بن درهم وكان شيخه في هذه المقالة الفاسدة. نعم. ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها في روحه بإذن ربه عز وجل. فنفخ فيها من روحه، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. هذا شرح يعني لمعنى ألقاها إلى مريم. والعلماء قلنا اختلفت أقوالهم في الروح ما هو. بي بن كعب سيأتي قوله أنه قال الروح هو الذي حملت به مريم، وأن الله أرسل روح عيسى في صورة إنسان فدخل من جيبها، أي من فتحة ثوبها، ثم دخل في بطنها. والقول الثاني أن معنى ونفخ فيه من روحه، أي أنه هنا من لابتداء الغاية كما سيأتي معنا. ومنهم من قال أنه سماه روحا لأن عيسى عليه السلام كان برهانا، ومنهم من قال سماه روحا لأن عيسى كان رحمة، ومنهم من قال سماه روحا لأنه قد نفق جبريل عليه السلام في درع مريم فتكون الروح من نفخ جبريل عليه السلام. وهذه كلها معاني متقاربة. والسبب، نعم نقرأ حتى بعد. وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. هذا الأثر عن أبي بن كعب رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند، وعبد الله له في المسند زيادات قد تصل إلى أكثر من 30 حديثا ولكنه يذكره بسنده، فهذا من زوائد عبد الله في المسند، حديث أو أثر أبي بن كعب. قال فيه الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الزبالي وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث رواه كذلك الطبري، ويلتقيان في راوي اسمه الربيع ابن أنس. قول الهيثمي رجاله رجال الصحيح يعني أن الرجال الذين في السند أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، هذا مراده، وهذا خطأ، ليس كلاما صحيحا، فإن الربيع بن أنس لم يروي له الشيخان، فإذا لا يجوز أن نقول أن رجاله رجال الصحيح، لأن معنى رجال الصحيح أي الذين أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، كما فعل الحاكم في المستدرك. الحاكم في كتاب المستدرك استدرك به على الشيخين، قال إن الشيخين تركا أحاديث وردت بالرجال الذين رووا عنهم الحديث، إذن يلزمهم أن يخرجوا عنهم الأحاديث التي جاءت عن رجال الصحيحين، وخرج المستدرك، والمستدرك لا يصح ربعه صحيحا، بل ثلاثة أرباعه لا يصح، ولكنه رحمه الله كان متساهلا في التصحيح، وكان مثل الهيثمي يقول رجال الصحيح وليس رجال الصحيح، أو رجال مسلم وليس رجال مسلم. فهذه أوهام كثيرة تعقبه العلماء، ومن أولهم الذهبي رحمه الله وابن الملقن وغيرهما، وبينوا أن المسند أن المستدرك لم يصح منه قرابة الربع، وثلاثة أرباعه لا يصح. النصارى وقفوا من القرآن موقفا وقالوا القرآن يثبت أن عيسى ابن الله أو أن عيسى من الله، وقالوا هذه الآية في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا من الله بعض الله. وعندما جاء النصارى وفد نجران مع عام الوفود في العام التاسع وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت تقول أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم. قال: كفانا هذا منك. فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فذكرت السورة إلى قرابة 8 آية تحدثت عن مواقف النصارى من عيسى عليه السلام، وجاء ضمنها قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النصارى وقفوا من القرآن موقفا وقالوا القرآن يثبت أن عيسى ابن الله أو أن عيسى من الله، وقالوا هذه الآية في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا من الله بعض الله. وعندما جاء النصارى وفد نجران مع عام الوفود في العام التاسع وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت تقول أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم. قال: كفانا هذا منك. فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فذكرت السورة إلى قرابة 8 آية تحدثت عن مواقف النصارى من عيسى عليه السلام، وجاء يعني ضمنها قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلماذا إذن لما يظل الناس في فهم النصوص؟ يظل الناس في فهم النصوص بأسباب عدة، من أهمها ثلاثة أسباب. السبب الأول الاعتقاد ثم الاستدلال. الإنسان يعتقد عقيدة ثم يبحث، يذهب إلى القرآن يبحث عن ما يؤكد هذه العقيدة، ويذهب إلى السنة يبحث عن الأحاديث التي تؤكد هذه العقيدة، يتخذ موقفا في مسألة عقدية أو فرعية ثم يذهب يبحث عن أدلتها، وهذا خطأ. تجعل القرآن تابعا لك، أنت تبحث في القرآن حتى تعتقد وحتى تقتنع بالمسألة، ما تذهب ما تعتقد أولا ثم تذهب إلى كتاب الله تبحث فيه عما يدل على اعتقادك، لا، أنت تجعل القرآن تابعا لك، والأصل أن تكون تابعا له. كما فعل الخوارج، اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة كافر وذهبوا إلى القرآن الكريم يتصيدون الآيات التي فيها تكفير أصحاب الذنوب يأتي إلى القرآن خالي الذهن صافي القلب ليس فيه معتقد سابق، فيقرأ كلام الله ويأخذ منه المعتقد الصحيح، فتكون أنت تابعا لكلام الله لا تجعل كلام الله تابعا لك. وهذه آفة كثير من أصحاب الأهواء وآفة كثير من أصحاب المذاهب، ينشأ على معتقد منحرف أو ينشأ على عقيدة باطلة ثم لا يستطيع أن ينفك عنها، فيذهب إلى كلام الله يبحث عنها، يبحث فيها ما يدل على معتقده السابق، وهذا خطأ. أنت فرغ قلبك ثم اقرأ القرآن، وما حكم به القرآن تأخذه، وما دل عليه القرآن تعتقده. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني جهل الناس بمعاني الألفاظ. اللفظ في كلام العرب يأتي لمعاني عدة، فمثلا قوله من روحي نفخت فيه من روحي أو نفخ فيه من روحي، من تأتي في لغة العرب بخمسة عشر معنى، والذي يحدد معناها السياق، فتأتي لابتداء الغاية، وهي هنا بمعنى بهذا المعنى. فقوله تعالى وروح منه أي بدأ خلقه من الله، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ابتدأ الإسراء هنا ابتدائية، من جاءت للابتداء، وكما قالت ملكة سبأ إنه من سليمان، أي ابتدأ مجيئه من سليمان. فإذا المعنى الأول أن تكون ابتدائية، يعني جاءت يعني بدءا يعني لبدء الشيء لابتداء الغاية. وهذا معنى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وفي قصة لطبيب المأمون، كان عند المأمون أو كان عند الرشيد، كان عند الرشيد طبيب نصراني، فجاء من هذا الطبيب النصراني فحضر أحد علماء المسلمين، فقال هذا النصراني إن عيسى هو من الله. قال وما هو الدليل؟ قال كتابكم يقول وروح منه. فقال هذا المسلم قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن كل المخلوقات من الله. قال فاقتنع النصراني فأسلم عندما كان صاحب حق. وهذه الكلمة ترد عليه، إذا كان معنا منه أي بعضا من الله، إذن كل المخلوقات بعض من الله. قال فاقتنع الطبيب النصراني فأسلم، فوصل الرشيد هذا العالم بوصلة أو بهدية فاخرة، لأنه رغب أن يكون هذا الطبيب مسلما. وقال تعالى فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا، فإذا نفخت فيه من روحي، فإذا سويته، قال عن آدم عليه السلام، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. طيب آدم لم يقل أحد أن آدم عليه السلام أنه من الله. وكذلك قال عز وجل عن المؤمنين أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا جاءت كلمة منه ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بعيسى وآدم والمؤمنين وكذلك جميع البشر. فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. فهذا المعنى الأول لكلمة من، وهي لابتداء الغاية. المعنى الثاني أنها تأتي للتبعير، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما هنا أصلها من ما، أي تنفقون بعض ما تحبون ليس كله. فإذا هنا جاءت للبعضية، وكما قال تعالى. والمعنى الثالث السببية، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب أخطائهم ومعاصيهم أغرقهم الله عز وجل. فإذا من ليست للتبعير، تأتي للتبعير، وتأتي لابتداء الغاية، وتأتي سببية، وتأتي بمعنى عن، وتأتي بمعنى من. فإذا يعني بمعنى عن وبمعنى الباء وبمعنى إلى، فلها 15 معنى، والسياق يحدد المعنى. هذا السبب الثاني. والثالث الأسلوب العربي، فإن العرب تطلق كما مر معنا تطلق السبب على المسبب، وتطلق كذلك العكس، وتطلق الشيء على الشيء إذا كان مجاورا له، وتطلق المصدر على المفعول، كما قلنا أتى أمر الله أي مفعول الله أي ما أمر الله به. وكذلك تطلق الجزء أو تطلق الكل على الجزء، كما قال عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم، والأصبع طويل ما يدخل في الأذن، دخل بعضه في أذنه. هذه من أساليب العرب، وهذا قد قرره العلماء، ذكره الطبري وذكره القرطبي وذكره ابن تيمية رحمه الله، ونقرأ ما ذكره العلماء في هذه المسألة. قال الطبري رحمه الله فسماه الله عز وجل كلمته، لأنه كان عن كلمته كما يقال لما قدر الله من شيء، هذا قدر الله وقضاؤه، يعني به هذا عن قدر الله وقضائه حدث، وكما قال جل ثناؤه وكان أمر الله مفعولا، يعني ما أمر الله به، وهذا المأمور به الذي كان عن أمر الله عز وجل. إذن كان أمر الله مفعولا أي ما أمر الله به. الله إذا أمر بشيء لا بد يتحقق الأمر الكوني. وقال القرطبي رحمه الله والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه، كقوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة، القيام مسبب، أين السبب؟ فإذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، لأنه ما يمكن أن يقوم الإنسان إلى الصلاة في المسجد ويتوضأ هنا، لا، إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فتوضأ. فإذا المحذوف هو السبب وهو الإرادة، والمذكور هو المسبب. وقال ابن تيمية رحمه الله وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن يسمى المفعول باسم المصدر، فيسمى المخلوق خلقا نحو هذا خلق الله، ويسمى المأمور به أمرا، والمقدور قدرة وقدرا، والمعلوم علما، والمرحوم به رحمة. فمن تسمية المأمور أمرا والمقدور قدرا قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: أتى أمر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله للجنة: أنت رحمتي. لكن الجنة ليست رحمة الله الذاتية الصفة، إنما هي سبب للرحمة أو وسيلة للرحمة، بها يرحم الله المؤمنين. وقال للنار: أنت عذابي. ولكن عذاب الله عز وجل ليس هو النار فقط، بل هناك أشياء كثيرة يعذب الله بها من شاء من عباده. فإذا أسباب الضلال للنصارى ومن انحرف من المسلمين هو: أولا، أنه يعتقد عقيدة أن يكون صاحب هوى، له هوى ورغبة محبة في شيء معين، ثم يأتي إلى القرآن يبحث عن ما يوافق هواه. وهؤلاء قال الله فيهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أحب شيئا يريد أن يكون، فيأتي القرآن. وأذكر ونحن في المرحلة الجامعية كان عندنا زميلان، أحدهما يقرر ضم اليدين هكذا في الصلاة، والثاني يقرر إسدالهما، وكلاهما من بعض البلدان الإسلامية، من بلد واحد. عام كامل كلما نخرج في الفسح وهما يتناظران على هذه القضية، كل واحد يأتي بالأدلة، هذا يذهب يبحث في بطون الكتب فيأتي بالأحاديث الغريبة والآثار الغريبة حتى يؤكد السدل، وهذا يبحث ولديه حديث صحيح لكنه يستكثر من الأحاديث والآثار سنة كاملة، كل إنسان يريد أن يغلب الآخر. القضية ليست قضية إصلاح، أصبحت قضية عناد. فهكذا إنسان يتخذ موقف يصعب عليه أن يترك هذا الموقف، فيذهب يبحث عن الأدلة الضعيفة حتى يقوي هذا الموقف، وهذا نعوذ بالله من الهوى ومن الضلال. فالمسلم إذا كان يعتقد خطأ فجاءه دليل يصحح الخطأ يترك ما كان يعتقد من الباطل ويرجع إلى الحق، وهذا لا يستطيعه كل إنسان، لا يستطيعه إلا من وفقه الله عز وجل. كم من إنسان يعلم أن هذا باطل؟ وقد قرأت في كتاب لبعض العلماء يقول: وإن كان كلام أصحابنا خطأ وكلام الخصوم صحيحا، ولكن الراجح ما قاله أصحابنا، نعوذ بالله. وهذا عالم له كتاب في الأصول من أحسن الكتب، لكن الهوى والضعف البشري يجعله لا يستطيع أن ينفك عن اتباع يعني مذهبه أو من كان يسير على طريقه. والمسلم على خلاف ذلك، فإذا جاء الحق أخذه من أي إنسان كان، فيكون هدفه الحق وليس هدفه أن يقرر ما في نفسه سواء كان صحيحا أو باطلا. وقول أبي بن كعب في قوله تعالى، قال أبي بن كعب: عيسى روح الله، أو روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله: ألست بربكم. هذه الآية ذكرنا ثلاثة أشياء: الأول أنه يعتقد أو يتخذ موقف ثم يأتي إلى القرآن ليستدل على موقفه، والثاني قلة العلم بمعاني المفردات العربية الألفاظ العربية، والسبب الثالث، هذه أسباب، والسبب الثالث الجهل بأساليب اللغة، الأسلوب غير اللفظ، الأسلوب فيه الحذف وفيه يعني إطلاق الشيء على الشيء، أما اللفظ نفس اللفظ كله معاني كثيرة فيجهل معناه. هذه الثلاثة السابقة. قوله تعالى: ألست بربكم، هذه جزء من آية، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا اسمه الميثاق الأزلي، والإنسان أخذ عليه أو يؤخذ عليه أربعة مواثيق: الميثاق الأزلي، وميثاق الفطرة، وميثاق الآيات الدالة في الكون، والميثاق الشرعي الذي يأتي به الأنبياء. ولكن الله لا يحاسبك إلا على الميثاق الشرعي. لكن هذه كلها مساعدات، إذا جاء الأنبياء يكون لديك معرفة بالذي تدعى إلى عبادته. هذه الآية تقرر أن الله عز وجل أخرج الخلق في الأزل، وقد جاءت الأحاديث، وأصحها خمسة أحاديث عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وهشام بن حكيم وأنس بن مالك. كل هذه الأحاديث الخمسة تقرر أنه كان في الأزل ميثاق، أن الله أخرج جميع البشر سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس: إن الله مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته، من ظهره الذرية بنعمان أي بعرفة، فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. لم يقل ألست إلهكم، لأن الألوهية سيأتي بها الأنبياء، يعني العبادة، لكن يقرر أن الله الذي خلقك، فكل قلب من قلوب البشر فيه معرفة بالخالق إلا إذا أفسد من قبل التربية. ولهذا الكافر إذا دعي للإسلام فأسلم يتذكر أنه كان هناك شيء يبحث عنه وافتقده هو هذا في حياته. فكل قلب، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. كل قلب فيه معرفة بالخالق عز وجل. فأخرج الله الذرية في الأزل ثم خاطبهم قبلا، هذا المعنى قال به جمهور سلف الأمة من المحدثين والمفسرين، وخالف فيه المعتزلة، فقال المعتزلة: لم يكن هناك إخراج أصلا، وإنما هذا تخييل وتمثيل. هذا قول المعتزلة، والسلف قالوا أن هناك كان إخراج. وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير، وافقوا قول المعتزلة في هذه الآية، وهذا من أغرب ما ينقل عنهم رحمهم الله. ولهذا رد عليهم الشيخ الألباني في كتاب السلسلة وقال: هذا من أعجب أقوال ابن القيم وابن كثير، لأنهما من علماء السلف. فإن ابن تيمية رحمه الله قد سبقهم إلى ذلك، ولم يشر الشيخ الألباني إلى كلام ابن تيمية، لأن كتاب الدرء لم يطبع إلا متأخرا، فظن أن هذا من كلام ابن القيم، وهذا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الدرء في المجلد الثامن، قد كتب قرابة 100 صفحة يقرر فيه أن الآية لا تدل على أن هناك إخراج في الأزل، بل الآية تقرر إخراجا جديدا. ومنه يقول الله يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم. والحديث يقول من آدم. أول شيء ابن تيمية رحمه الله يقول: جميع الأحاديث التي جاءت في إخراج الذرية ضعيفة، ولكن بتتبع أسانيدها وجد كثير منها صحيح، ولكن هذا عذره، فهو عالم جليل رحمه الله، ولا يستنكر على العالم أن يضعف أو يصحح إذا كان من أهل التصحيح التضعيف أمثال ابن تيمية رحمه الله. لكن في هذه المسألة قد خالف الصواب رحمه الله. لما يخالف الصواب وهو عالم جليل؟ هذا العالم الجهبذ الذي استحق أن يسمى شيخ الإسلام، من رحمة الله عز وجل أن يجعل لكبار العلماء أخطاء يدركها صغار الطلبة حتى لا يقدسوا، حتى نعرف أنه بشر. لأن كلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه كأنه سحر، أعجوبة الدهر، في الفقه أعجوبة، في التفسير أعجوبة، في الحديث أعجوبة، في الجهاد أعجوبة، رجل يتملك القلوب بأسلوبه وعلمه وفصاحته وجهاده. فلو لم يكن له أخطاء يدركها صغار الطلبة ربما يقدس، ولكن من رحمة الله لا يخلو عالم، لا يخلو عالم من أخطاء. لو كان العالم علمه كاملا لكان مثل الأنبياء، ويستحيل أن يكون عالم مثل النبي، ولو كان أكمل لكان مثل الله، استغفر الله. ولكن البشر تبقى فيهم صفات البشرية، الضعف البشري يرافق الإنسان، لكن العلماء، لكن البشر درجات، وأعلاهم العلماء، أخطاءهم قليلة، لكن أخطاءنا نحن العامة كثيرة لا تعد ولا تحصى. ما يعد الصواب من كلامنا، لكن الخطأ كثير. لكن هؤلاء العلماء الذي يعد من أخطاء من من من عملهم الخطأ. فإذا ليس هذا مستغربا، قد يكون هذا كبيرا أن يقال هذا، ليس كبيرا، بل هكذا من رحمة الله بنا أن الإنسان إذا بلغ درجة عالية من الكمال أن يبقى فيه نقص يعرفه من تتبع هذه القضايا، وهذا من رحمة الله بنا. ففي هذه المسألة لم يصب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولا تلميذ ابن القيم ولا ابن كثير ولا من قال بقولهم، فإن قد أورد ابن القيم في كتاب الروح وشفاء العليل وأحكام الذمة، وأورد كلام الجرجاني وابن الأنباري أن هذا قول المحدثين وقول سلف الأمة، وهذا إجماع من السلف، قال به البخاري وابن حنبل وابن جبير وعطاء والضحاك وعكرمة. ولكن هذا كما قلت لكم يدل على أن البشر يبقى ضعيفا، يبقى فيه نقص، لا يبلغ درجة الكمال، والكمال لله وحده. ونكتفي بهذا القدر لأن الأذان قد حان، ونسأل الله التوفيق والسداد إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وعدنا في الدرس السابق أن يكون هناك حديث بين الأذان والإقامة عن الصلاة، وهنا أسئلة، لكن يبدو أننا سنختار المضي يعني في دروس أو في المواعظ التي تتعلق بالصلاة. وذكرنا في الدرس الماضي أو في اللقاء في الأسبوع الماضي الأذان، وأن الكون كله مملوء بالأذان، وأن الأرض لا تخلو من الأذان في ليل ولا في نهار، بل ولا في ساعة ولا في دقيقة ولا ثانية، ينطلق الله أكبر في كل مكان. قلنا لكم أن دورة الأرض في 24 ساعة من خلال 360 درجة، وبين كل درجة ودرجة 4 دقائق، وأنه لا يكاد ينزل المؤذن الذي يؤذن في خلال 4 دقائق إلا يصعد المؤذن الثاني. في كل بلد وفي كل مدينة على مدار 24 ساعة والله أكبر مرتفعة، فهذا من تشريع الله عز وجل. فهذا الأذان العظيم الذي ينطلق في الأرض ويعلن أن الله أكبر من كل شيء، والمسلم هو الذي يطلق هذا الأذان ويكبر الله ويقدس الله، هذا الأذان يناديك إلى أن تأتي لتقف بين يدي الله عز وجل. ولا يليق بك أن تأتي إلى هذا المكان بأوساخك وقذارتك وما يلحقك في حياتك خارج المسجد، بل إذا سمعت الأذان تنطلق إلى الوضوء، تستعد للقاء الله، تتنظف، لأنك ستقابل ملك الملوك، ستقف بين يدي صاحب الملك عز وجل. فلا يليق بك أن تأتي بأوساخك، بل لا بد أن تغتسل، تغسل أطرافك التي تباشر بها حياتك الدنيا، يديك، رجليك، وجهك، بعد أن تتنظف تأتي لتقف بين يدي ملك الملوك. وهذا تشريع جميل من الله عز وجل. المسلم إذا أراد الصلاة يذهب إلى الماء فيتنظف بالماء ويغسل جوارحه، هذا الغسل للجوارح الله عز وجل يجعله غسلا لجوارحك من الذنوب، فإن الأوساخ أوساخ ظاهرية وأوساخ باطنية، والإنسان يرتكب المعاصي وهو لا يدري، يرتكبها بعينيه وبأذنيه وبرجليه وبيديه، فهو يغسل ظاهرها، ولكن رحمة الله لك أنك تغسل ظاهر جوارحك والله يغسل بها باطنها. وقد جاء الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أنت تنظف الجارحة الخارجية وربك ينظف الجارحة الداخلية، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا رواه مسلم في الصحيح من أصح الأحاديث. المسلم ينظف الظاهر وربه ينظف الباطن، ولكن يبقى باطن الباطن وهو قلبك أن تنظفه، أن تستحي أن تنظف جوارحك وتقف بين يدي الله بقلب مملوء بالحسد، مملوء بالنميمة، مملوء بالغيبة، مملوء بالبغض للمسلمين، مملوء بالحقد على عباد الله. لا ينبغي لك ذلك. أنت نظفت جوارحك الخارجية والله عز وجل نظف هذه الجوارح، لكن القلب لا يلحقه الماء، فلا بد أن تحرص على نظافة هذا الداخل، فأنت لا تأتي إلى هذا المكان إلا وقد تبرأت من كل فساد في قلبك، فأنت ستقف بين يدي من يعلم السر وأخفى عز وجل. فإذا نظفت جوارحك فنظف داخلك، نظف قلبك من محبة الهوى، من محبة المحرمات، نظف قلبك من الميل إلى المعاصي، نظف قلبك مما يتعلق بحقوق عباد الله عز وجل. فهذا الوضوء عظيم، وقد جاء في فضله عشرات الأحاديث، منها حديث عقبة بن عامر قال رضي الله عنه: كانت هناك نوبات يتناوبون فيها رعاية الإبل، قال: فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، وأدركت من قوله: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل فيهما أو مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: ما أجود هذه؟ قال: فإذا قائل بين يدي يقول: والتي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، قال: إني قد رأيتك قد دخلت آنفا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أو ما من أحدكم رجل يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الله أكبر. هذا الوضوء الذي أنت تمارسه وأنت تقوم به ولا تشعر بفضله، إن فضله عند الله عظيم، والغيب لا تعرفه، أنت لا تدري كيف أثر هذا الوضوء عند الله، وتصلي ولا تدري كيف أثر هذه الصلاة عند الله، لأنها غيب. وقد انكشف الغيب لنبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف، لأن المسلم يتكلم بالخير لا يدري عنه، ويعمل الخير لا يدري عنه. فكان عليه الصلاة والسلام في الصلاة فسمع رجلا يقول بعد أن قال رسول الله سمع الله لمن حمده، قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد أن انتهت الصلاة قال الرسول من قال هذه الكلمة؟ ثم خاف الصحابة فعاد السؤال، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يكتبونها أيهم يرفعها أولا. الله أكبر. أنت تقول ولا تدري وتعمل ولا تدري، ولكن الله عز وجل لا يضيع عملك ويبارك عملك، وستلقاها في كتابك يوم القيامة. بل الكلمة الطيبة التي قد تقولها من الخير يرفعك الله بها درجات، والكلمة السوء قد تقولها ويخفضك الله بها درجات. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه عليه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه، نعوذ بالله. إذن احذر من كلامك، واحذر من أعمالك، واحذر من خطرات قلبك، نظف خارجك وداخلك. هذه الصلاة من أعظم الشعائر، والله عز وجل قد شرع جميع الشعائر في الأرض ولم يشرع الصلاة إلا في السماء. رفع رسوله إليه صلى الله عليه وسلم وشرع هذه الصلاة لمكانها، فمقدماتها الأذان وهو عظيم، وقلنا في السابق أنه من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال الدعاء السابق أنه وجبت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انطلق إلى الوضوء فتوضأ كان له هذا الفضل من في الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، والصدقة نور، والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، وفي رواية والوضوء ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الصلاة أول الحديث الطهور شطر الإيمان. ما هو الإيمان؟ نصف الإيمان الوضوء. الصلاة تسمى إيمان كما قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة نصفها أعمال ونصفها وضوء، فالوضوء شطر الإيمان أي نصف الإيمان. ثم قال بعد ذلك وسبحان الله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. الصلاة تنور داخلك، أنت قد نورت خارجك بالوضوء، والصلاة تنور الداخل. إذا كانت الصلاة الشرعية أديتها بخشوعها وركوعها وسجودها فإنها تضيء لك الطريق، وما أحوجك إلى أن يكون طريقك مضاء ولا يضيئه إلا الصلاح وإلا الاستقامة وإلا الصلاة وما كان من أمثالها من العبادات، فإنها هي التي تنور الطريق، كما قال عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الإيمان نور يريك الباطل ويريك الحق ويريك الخير ويريك الشر، فالذي ليس له إيمان يتخبط في الظلمات، يقع في المعاصي، يقع في المحرمات، يرتكب المحرمات، يفرط في الطاعات، ولكن الإيمان نور والصلاة إيمان. فإن الإيمان يشمل العمل ويشمل القول ويشمل الاعتقاد، كل ذلك يسمى إيمانا. فالوضوء له أهمية عظيمة، وأنت لابد أن تحرص على هذا الوضوء، فتتوضأ الوضوء الشرعي تسبغ الأعضاء كما جاء في الحديث ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا إصباغ الوضوء على المكاره. إذا كان الماء ساخنا أو باردا فلا تتوضأ وضوءا سريعا، لا تغسل أعضاءك، احرص أن يكون الوضوء صحيحا سليما حتى تكسب الأجر، فإن الوضوء الصحيح السليم تكتسب به الأجر قبل الدخول في الصلاة. فإذا صليت ركعتين لله عز وجل مقبلا بهم بقلبك عليهما وجهك كان ذلك غفرانا لذنبك. وإذا قلت بعد الوضوء أشهد، وتعرف ما تقول، ليس كلمة تقولها بدون معنى ولا معرفة لها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. ما أعظمه من أجر، وفقنا الله وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.